لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام النووي رحمه الله باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى والمصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثا واحدا ألا وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه والذي هو حديث متفق عليه والذي هو حديث متفق عليه وهذا الحديث من أحكامه وفوائده ما يتعلق بثناء ومدح الناس على الميت ومدح الناس للميت يقول رحمه الله تعالى الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب البغدادي يحيى بن أيوب البغدادي وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي وعلي بن حجر بن إياس السعدي كلهم أي أربعتهم كلهم أي أربعتهم عن ابن علي أي عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري واللفظ ليحيى أي ليحيى بن أيوب واللفظ ليحيى أي هذا اللفظ لفظ يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين بالبصرة هذا الإسناد من رباعيات المصنف وهو أعلى ما عند المصنف رحمه الله تعالى وهذا الحديث كما قلنا حديث متفق عليه هذا الحديث حديث ماذا متفق عليه عن أنس قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا ثم قال فأثني عليها شرا من فوائد ذلك أن لفظ الثناء وإن كان في الغالب يستعمل في المدح قد يستعمل ماذا في الشر أن بعضهم استشكل ماذا عبارة أثني شرا، أي فأثني عليها شرا، يعني كيف يكون ثناء ويكون ماذا شرا. فأجيب على ذلك أن لفظ الثناء من الألفاظ المشتركة، تستعمل في الخير وتستعمل ماذا في الشر، وغالب استعمالها ماذا في الخير، وغالب استعمالها ماذا في الخير. قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قيل معنى ذلك وجبت له الجنة، معنى ذلك وجبت له الجنة بما أثني عليه، وجبت له الجنة بما أثني عليه. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. أي أنه أي معنى ذلك كالمعنى السابق، لكن هنا وجبت له ماذا؟ النار. معنى هنا وجبت له ماذا؟ النار. قوله فأثني عليه خيرا دليل على ماذا؟ على فائدة الثناء على المرء. لكن الثناء الذي يمدح والذي يؤثر هو ثناء أهل الفضل، هو ثناء أهل الفضل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد ذلك: أنتم شهداء الله في الأرض. بعضهم خص هذا المدح للصحابة، وبعضهم قال هذا ليس خاصا بالصحابة ويلحق بهم ماذا؟ أهل الفضل. ويلحق ماذا بهم؟ أهل الفضل. جاء عند البخاري في التاريخ الكبير، جاء عند البخاري في كتابه التاريخ الكبير من حديث الربيع بنت معوذ، من حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عند البخاري في التاريخ الكبير من حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا على جنازة، إذا صلوا أي المصلين على جنازة وأثنوا خيرا، أي أثنوا عليها خيرا، يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيها، أو أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له ما لا يعلمون. جاء عند البخاري في التاريخ الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا أي المصلين على جنازة وأثنوا خيرا، يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له أي للميت ما لا يعلمون. أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له أي للميت ما لا يعلمون. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عباس، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع وهو يسمع. فائدة هذه النصوص أن الثناء والمدح، أو أن الثناء بخير أو الثناء بالشر، قرين على الصلاح وقرين على الفساد، قرين على صلاح الشخص وقرين على فساد الشخص. وكما قلنا قبل قليل أن الثناء المعتبر من كان من أهله، ما كان من أهله أي أهل الصلاح، ما كان من أهله. وثناء الناس على المرء عموما قرينة أخرى كذلك على محبة الله جل وعلا. ثناء أهل الصلاح والناس على وجه العموم على المرء قرينة على صلاحه، وذمه قرينة على عدم صلاحه، وثناؤه عليه قرينة كذلك على محبة الله جل وعلا له، وذمه قرينة ماذا؟ على عدم محبة الله جل وعلا له. يقال كما ذكرنا قرينة، والله أعلم ماذا بالأمور الغيبية. لماذا ذكرنا ذلك؟ لحديث أبي هريرة المشهور، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ماذا؟ يوضع له القبول في الأرض. ثم قال: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه ماذا؟ أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اللفظ لفظ الإمام مسلم، وهذا اللفظ لفظ الإمام مسلم. فقبول الناس للمرء قرين على محبة الله جل وعلا، وبغض الناس للمرء قرين على ماذا؟ على بغض الله جل وعلا له. لكن كما قلنا المقصود بالناس من يعتد بأقوالهم في هذا الباب وبثنائهم وذمهم. قال: ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت وجبت، أي ما ذكرتموه. هذا الحديث ظاهره كذلك مشكل، ظاهره أي هذا الحديث في قوله فأثنوا عليها ماذا؟ شر، أي ذموا الميت. هناك نصوص نهت ماذا؟ ظاهرها نهت عن ذلك. هناك نصوص ظاهرها ماذا؟ نهت عن ذلك. مثلا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي ذهبوا إلى ما قدموا قدموه، سواء كان من خير أو كان من شر. وهذا الحديث مشهور بلفظ آخر لكنه ضعيف. هذا الحديث حديث عائشة روي بلفظ آخر لكنه ضعيف، فروي من حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أذكر محاسن ماذا؟ موتاكم، وكفوا عن مساوئهم. جاء عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أو عفوا من حديث عبد الله بن عمر جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسنة وحديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، والصحيح كما قلنا حديث عائشة الذي عند الإمام البخاري، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا هو الصحيح. ما وجه الاستشكال؟ هنا قال لا تسبوا ماذا؟ الأموات، وهنا قال ماذا فأثنوا عليها شرا، قال ماذا فأثنوا عليها شرا، وفي الحديث قال لا تسبوا الأموات، والسب كمعنى عام بمعنى القدح، والثناء على الميت بالشر من القدح. فوقع الخلاف بين العلماء في التوفيق بين النصوص. بعضهم يقول أن حديث عائشة بعد الدفن، وأن حديث الباب قبل الدفن، يعني بعد الدفن لا يجوز ماذا سب الأموات، وقبل الدفن يجوز، لأن حديث عائشة هذا قبل، أو حديث أنس عفوا قبل الدفن، وحديث عائشة بعد الدفن وهذا قول بعيد، وهذا ماذا قول بعيد. أحسن ما قيل، أحسن ما قيل أن حديث عائشة، أي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا حديث عام وخص بحديث الباب، أي بحديث ماذا؟ أنس، وخص بحديث ماذا؟ أنس. فبالتالي يقال جمعا بين النصوص أن الكفار يجوز ماذا؟ أن تذكر مساوئه، يجوز ذكر مساوئ الكفار. أما بالنسبة للمسلمين فمن كان مجاهرا ببدعته أو بمعصيته فيحذر منه حتى بعد موته، وتذكر ماذا؟ مساوئه. وكتب الجرح والتعديل، خاصة كتب الجرح، فيها إشارة إلى ذلك. لذا يقول الإمام النووي بعد أن استشكل هذه المسألة التي ذكرناها، يقول: واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص، أي بين حديث عائشة وحديث الباب حديث أنس، على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بالفسق أو ببدعة ونحوها فيجوز ذكرهم بذلك. يقول: وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة ونحوها فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة بحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما قالوه، وإن لم يكن حاجة لم يجوز. يقول الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة ونحوها فيجوز ذكرهم بذلك، أي ذكر مساوئهم، إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه. قال للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما قالوه، ثم قال وإن لم يكن حاجة لم يجز. فبالتالي خلاصة الباب أن المسلم المجاهر ببدعته أو بفسقه مساوئه تذكر حتى ولو بعد موته، حتى لا يتأثر به الناس ويقتدون كما قال بأقوالهم وأفعالهم. فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة، هذه اللفظة كما نبه العلماء تشعر بماذا؟ بالحب والتعظيم، تشعر بالحب والتعظيم، تشعر ماذا؟ بالحب والتعظيم. واختلفوا هل يجوز أن تقال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، هل يجوز أن تقال هذه اللفظة أي فداك أبي وأمي لغير رسول الله من المؤمنين؟ الأكثر نعم بلا كراهة، الأكثر أن هذه اللفظة يجوز أن تقال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كراهة، يجوز أن تقال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كراهة، كما رجح ذلك ابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم. وبعضهم قالوا بالمنع، وبعضهم قال تجوز تفدية العلماء الصالحين فقط. أي الفرق بين القول الأول والأخير أن الأول، القول الأول أي أنها تجوز، أي هذه اللفظة يجوز استعمالها لكل مؤمن وتقال لكل مؤمن، والقول الثالث خصوها ماذا؟ بالعلماء. قال ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث يعتبر كذلك دليل على ماذا؟ على فضل الصحابة، فهو تزكية لهم من باب أولى. بعضهم قال هذا خاص بالصحابة، وبعضهم قال أن من كانت صفاته كصفات الصحابة أي يدخل في هذا الوصف. مما يلاحظ في رواية مسلم هذا لم يذكر عدد من أثنى عليه، لأن قال فأثنوا ولم يذكر العدد، وقال ماذا أنتم ولم يذكر ماذا العدد. البخاري روى هذا الحديث في موضعين، في كتاب الجنائز وبوب عليه باب ثناء الناس على الميت، باب ثناء الناس على الميت، وكذلك في كتاب الشهادات رواه في كتاب الشهادات من صحيحه، وبوب عليه بقوله رحمه الله تعالى باب تعديل كم يجوز، باب تعديل كم يجوز، أي العدد الذي يعدل به الشخص. فذكر هذا الحديث من طريق بريدة ابن عبد الله بن، أو عفوا من طريق عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي عن أبي الأسود الدؤلي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في رواية البخاري زيادة مفيدة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. البخاري في رواية البخاري كما قلنا في موضعين قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا أيما مسلم شهد الله أو شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا ثلاثة فقال ثلاثة، قلنا اثنان فقال اثنان، ثم قال فلم نسأله عن الواحد. عند البخاري زيادة ليست عند مسلم، ورواها كما قلنا من طريق عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبي الأسود الدؤلي الإمام المشهور عن عمر رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم، يقول عمر قلت ثلاثة فقال ثلاثة، قلت واثنان فقال واثنان، ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه ثم لم نسأله عن الواحد. قال عمر ثم لم نسأله عن الواحد، يعني فالفائدة التي في رواية البخاري أنه بإذن الله تعالى شهادة اثنان للرجل بالصلاح إن كانوا أهلا للشهادة سبب من أسباب دخول الجنة، لأنه قال أربعة ثم قال عمر قلت ثلاثة قال ثلاثة، قال عمر ثم قلت واثنان قال واثنان. وهنا في هذه الرواية لم يذكر ماذا؟ العدد. ثم قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود البصري العتكي، سليمان بن داود قال حدثنا حماد يعني ابن زيد البصري، حماد بن زيد البصري تحويل وانتقال من سند إلى آخر، وحدثني يحيى ابن يحيى النيسابوري قال أخبرنا جعفر بن سليمان البصري كلاهما عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه، هذه الرواية ساقها الإمام البخاري في صحيح. قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر بمعنى حديث عبد العزيز، يعني ثابت بن أسلم البناني تابع عبد العزيز بن صهيف أنس، عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم، أي لفظة حديث عبد العزيز بقصتها أطول من لفظة ثابت عن أنس. نعم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. نعم. ثم قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة المدني عن معبد بن كعب بن مالك المدني، معبد بن كعب بن مالك المدني عن أبي قتادة بن ربعي، أبو قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو الحارث بن ربعي الأنصاري، مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 54، مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 54. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال ماذا؟ مستريح ومستراح منه، يعني قسم الناس إلى قسمين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، قسم مستريح أي يستريح، وهذا معنى يستريح كما أخبر في الحديث من نصب الدنيا وتعبها وأذائها، وهو المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها، وهو من؟ وهو المؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن مستريح من الدنيا وتعبها وأذاها. في رواية عند النسائي قال: المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها. في رواية عند مسلم قال عند النسائي عفوا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها. ونصبها ماذا؟ وأذاها. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، أي من تعب الدنيا، لأنه كما قلنا في حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد. في رواية عند البيهقي قال: والعبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والعبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والشجر ماذا؟ والدواب. قال هذا، قالوا في إشارة إلى أن العبد أو أن المسلم يفرح بموت الكافر، وقالوا حتى يفرح بموت الفاجر، لأن كلمة الفاجر أعم من كلمة الكافر. كلمة الفاجر أعم من كلمة من؟ الكافر، أعم من كلمة الكافر. فإذا جماعة من العلماء قالوا المستراح من هذا الوصف ليس خاصا بالكافر، يشمل هذا الوصف حتى من؟ الفاجر والفاسق المجاهر بفسقه والمؤذي للناس، وكذلك المبتدع المؤذي للناس. قال: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. النسائي روى هذا الحديث كما قلنا كذلك، وبوب عليه بقوله: الاستراحة من الكفار. النسائي بوب على هذا الحديث في سننه بقوله رحمه الله تعالى: الاستراحة من الكفار. هذا الحديث ظاهره يعارض ماذا؟ حديثا آخر جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت. جاء عند الإمام أحمد في مسنده، وفي بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو بلال. في بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو بلال، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة أي المرأة ماتت واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. جاء عند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قيل، وفي رواية الذي قال هو بلال: يا رسول الله، إن فلانة ماتت واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. إنما يستريح ماذا؟ من غفر له. إذا من الأخطاء التي نبه عليها العلماء، بعضهم يقول فلان مات، خاصة إذا كان ماذا؟ مريضا، فيقال عنه فلان مات واستراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذا قيل له ذلك غضب، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له، لأن بعد الموت حساب، بعد الموت ماذا حساب؟ ليست هناك راحة. قال إنما يستريح من غفر له. كيف يوفق بين النصين، أي بين حديث الباب؟ لأن حديث الباب قال مستريح ومستراح منه، وهنا لما قيله أن فلان استراحت غضب وقال إنما يستريح من غفر له. العلماء قالوا أنكر صلى الله عليه وسلم الذي أنكره على القائل وهو بلال كما في بعض الروايات القطع، الذي أنكره عليه القطع. ما معنى القطع؟ أن هذه المرأة استراحت. قال العلماء توفيقا بين النصين الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم القطع. ما هو القطع؟ أن هذه المرأة ماذا؟ استراحت. أن هذه المرأة استراحت، ولا يبقى الأصل مستريح ومستراح منه. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري حاء تحويل وانتقام من سيد إلى آخر، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم براهوي الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. جميعا رواية يحيى هذه ساقها الإمام أحمد، ساقها الإمام أحمد جميعا عن عبد الله بن سعيد نبي هند المدني عن محمد بن عمرو بن حلحل المدني عن ابن لكعب وهو معبد كما صرحت به الرواية السابقة عن أبي قتادة الأنصاري فذكر بنحوه. نعم. باب في التكبير على الجنازة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد المحميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمت فقام فأمن وصلى عليه. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الأحكام المتعلقة بصفة صلاة الجنازة، ومر معنا حكم صلاة الجنازة أنها فرض كفائي، أنها ماذا؟ فرض كفائي. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على ما يتعلق بالتكبير، عدد التكبيرات، عدد ماذا؟ التكبيرات التي في صلاة الجنازة. اتفق العلماء على ماذا؟ على أنه لا ينقص عن 4. اتفقوا على أنه لا ينقص عن 4 تكبيرات. اتفقوا على أنه لا ينقص عن 4 تكبيرات. لا ينقص عن أربع تكبيرات، هذه مسألة متفق عليها. واختلفوا ما في ماذا؟ في الزيادة. واختلفوا في الزيادة، الزيادة على الأربع، هل هي مستحبة أو ليست بمستحبة، هل هي مستحبة أو ليست بمستحبة. جماهير العلماء والمشهور عند الأئمة الأربعة أنه لا يزاد ماذا على أربع، لا يزاد على أربع تكبيرات. جماهير العلماء على أنه لا يزاد، لا يزاد ماذا على أربع تكبيرات. الآن لو لاحظنا النصوص التي رويت، أصحها الأصل أربع، الأكثر أنها ماذا؟ أربع النصوص. أصحها ماذا في الزيادة التي جاءت في الزيادة؟ أصحها ماذا؟ حديث زيد بن أرقم الذي سيأتي عند مسلم، وكبر ماذا كم؟ خمس. كبر ماذا؟ خمسا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي كذلك أن عليا كما عند الحاكم في المستدرك وأصله في البخاري، أن عليا كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، أن عليا كبر على سهل بن حنيف ستا وقال ماذا؟ أنه بدري. الألباني في أحكام الجنائز يرى رحمه الله تعالى أنه يكبر أربعا أو خمسا إلى تسع، يرى أن الثابت إلى تسع. الألباني في أحكام الجنائز وخرج الآثار التي جاءت في الباب. ابن القيم في الزاد يرى أن الراجع إلى سبع فقط، ابن القيم يرى أن الزيادة فقط إلى سبع، يرى أن الزيادة ماذا؟ فقط إلى سبع. لكن كما قلنا جماهير العلماء وحكي حتى الاتفاق أنه لا يزاد على أربع، وإن زيد كما قال الشيخ بن عثيمين يزاد أحيانا إلى خمس، لأن الأصح إلى خمس، وهو حديث زيد بن أرقم الذي سيأتي عند مسلم، هو حديث زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم الذي سيأتي. هذا ما يتعلق ماذا بالتكبير، هذا ما يتعلق الآن بالتكبير. الآن نمشي مع كلام المصنف ثم نتكلم عن الأحكام الأخرى. قال حدثنا يحيى ابن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب المخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا الحديث متفق عليه. وأبو هريرة وفاته سنة 59 بالمدينة على الصحيح، هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس، معنى نعى أي أخبره، وهذا النعي على الصحيح ليس من قبيل النعي ماذا؟ المنهي عنه، وهذا لا يعارض الأحاديث التي جاءت في النهي عن النعي، من ذلك حديث حذيفة عند الترمذي وحسنه الألباني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وحسنه الألباني، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وروي عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي مرفوعا وموقوفا، والترمذي صحح وقفه دون رفعه، قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية، إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا الحديث ضعف، لكن حديث حذيفة أحسن منه. توفيقا بين النصين يقول النووي عند شرحه لحديث أبي هريرة فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، فيه استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة ما الذي قال؟ أفلا آذنتموني، أفلا آذنتموني، أي أخبرتموني بموتها. فالنعي إذا كان كما قال العلماء من باب الإخبار أن فلانا مات ليكثر من يصلي عليه فهذا لا بأس به. أما إذا كان النعي يكون ماذا؟ على المنابر أو في الأسواق أو برفع الصوت فهذا من نعي الجاهلية. والشيخ بن باز سئل كما ذكرنا في الدرس السابق عن مسألة النعي في الجرائد فقال الأولى أن يترك لأن هذا من تبذير المال، لأن هذا من تبذير المال. قال النجاشي واختلفوا في السنة التي مات فيها، اختلفوا في والنجاشي كما قلنا كان لقبا له، وهو لقب لمن كان يتولى ماذا؟ الحبشة، واسمه أصحمة، واسمه رضي الله عنه وأرضاه أصحمة. قال في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى، وهذه السنة وسيأتي الكلام عليها، وكبر 4 تكبيرات. الجمهور كما قلنا قبل قليل قالوا لا يزال على 4. من أدلتهم هذا الحديث، قالوا النجاشي له مزية، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 ولم يزد. قالوا النجاشي رضي الله عنه كانت له مزية، ومنها ما فعله مع المسلمين. مع هذا رضي الله عنه وأرضاه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزد، قالوا لم يزد. لكن كما قلنا إذا زيد يزاد أحيانا، لا يجعل ذلك عادة، لأن العادة 4 تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري قال حدثني أبي، وهو شعيب بن الليث بن سعد المصري، عن جدي الليث بن سعد المصري قال حدثني عقيل بن خالد الأموي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني أبو سلمة تابع سعيدا في أبي هريرة، أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وهذا إشارة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي إشارة إلى أنه مات ماذا؟ مسلما، إشارة إلى أنه رضي الله عنه وأرضاه مات ماذا؟ مسلما. قال فقال استغفروا لأخيكم، هذه إشارة أخرى. قال ابن شهاب وحدثني سعيد مسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد الناقد البغدادي، وحسن بن علي الحلواني المكي، وعبد بن حميد الكسي الضبي قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني، حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد المدني، عن صالح بن كيسان المدني، عن ابن شهاب الزهري كرواية عقيل، يعني صالح بن كيسان تابع عقيل بن خالد في الزهري بإسنادين جميعا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي عن سليم بن حيان البصري قال حدثنا سعيد بن ميناء المكي، سعيد بن ميناء المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. ثم قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن أبي رباح المكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقام فأمن وصلى عليه، أي صلى بنا ماذا؟ إماما. من المسائل المهمة التي تذكر إذا ذكرت ماذا؟ صلاة الجنازة، حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، حكم قراءة الفاتحة في صلاة ماذا؟ الجنازة، حكم قراءة الفاتحة ماذا في صلاة الجنازة. هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة أو لا؟ على ثلاثة أقوال. قول قالوا أن قراءتها فرض، وقول قالوا أن قراءتها سنة، وقول قالوا بعدم مشروعية قراءتها، وقول قالوا أن قراءتها ليست بمشروعة، ليست بمشروعة. والذين قالوا أن قراءتها ليست بمشروعة منهم مالكية، مشهور عند المالكية والأحناف. ما الذي يفعله؟ قالوا المصلي يدعو. ما الذي يفعله المصلي؟ ماذا يدعو؟ أما الذين قالوا أن قراءتها فرض أو ركن هم الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة، واختيار بن باز بن عثيمين وغيرهم العلماء. وقول ثالث رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن قراءة الفاتحة سنة. ابن تيمية يميل إلى أن قراءة الفاتحة ماذا؟ سنة. بالنسبة لأصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم مشروعية القراءة، بما استدلوا؟ استدلوا مثلا بحديث رواه أبو داود بن ماجة من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة ماذا؟ على الجنازة. فعند مشهور عند المالكية والأحناف أنه يدعى ولا يقرأ شيء من القرآن، سواء في الركعة الأولى أو الثانية، الثانية الصلاة الإبراهيمية، والثالثة سيأتي التفصيل فيها، لكن عندهم ماذا؟ لا يقرأ شيء من القرآن. الحنابلة وكذلك الشافعية اختاره من اختاره من أهل العلم قالوا ماذا؟ بأن قراءة الفاتحة ركن أو فرض. بما استدلوا؟ بالأصل، أولا بالأصل، وهو حديث عبد عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا حديث، هذا دليلهم الأول، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. دليلهم الثاني حديث، دليلهم الثاني حديث عبد الله بن عباس الذي عند البخاري، فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس، عند البخاري في صحيحه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة. جاء عند البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة، أي طريقة متبعة. عند النسائي زيادة مفيدة، لأن الأكثر أنه يقرأ فقط بفاتحة الكتاب، الذين قالوا يقرأ. عند النساء زيادة، وصحها الألباني عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كذلك صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة. عند النساء زيادة وصححها الألباني، قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: قرأت صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة، وجهر حتى أسمعنا، جهر رضي الله عنه التعليم، قال: وجهر حتى أسمعنا. فقلت، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق. فقال سنة وحق. الزيادة التي عند النسائي، الزيادة التي عند النسائي قال وصورة، فاستحب بعضهم أن تقرأ مع الفاتحة، من قال أنها تقرأ تقرأ مع الفاتحة صورة صغيرة أي صورة قصيرة. والسنة في القارئ أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأها سرا. فابن عباس جهر للتعليم، ما الدليل على أن السنة أن يقرأها سرا؟ ما جاء عن أبي أمامة بن سهل وصححه الألباني عند النسائي، ما جاء عند النسائي في سننه عن أبي أمامة بن سهل أسعد بن سهل الأنصاري، أبو أمامة أسعد بن سهل الأنصاري قال رضي الله عنه وأرضاه: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. يقول السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، أي سرا، مخافتة أي سرا، ثم يكبر ثلاثا والتسليم في الأخيرة. فالشاهد هنا قول الصحابي السنة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع. قال في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ماذا؟ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة. ولذا كما قلنا قول الشافعية والحنابلة هو الصواب، أنه يقرأ بأم الكتاب أي في الركعة الأولى، والسنة أن يزيد إذا تمكن من ذلك. لكن الصحيح وحتى هو قول الظاهرية والألباني وابن عثيمين أنه يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قول المالكية والأحناف فلا دليل معه، فالدليل مع من قال بأنها تقرأ، الدليل على من قال أنها ماذا؟ تقرأ. من المسائل كذلك المشهورة والتي كذلك يكثر السؤال عنها مسألة ماذا؟ رفع اليدين في غير تكبير، في غير التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. مسألة ماذا؟ رفع اليدين عند التكبيرات في غير التكبيرة ماذا؟ الإحرام، التكبيرة الأولى. الآن في التكبيرة الأولى يرفع يديه، السنة أنه يرفع يديه، هل يسن له كذلك أن يرفع يديه في باقي التكبيرات الثلاث أو لا؟ هذه كذلك مسألة خلافية. المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه يرفع، المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه يرفع، والمشهور عند المالكية والأحناف أنه لا يرفع، أنه ماذا؟ لا يرفع. المشهور عند المالك عند الحنابلة والشافعية أنه يرفع في كل التكبيرات، يسن له أن يرفع في كل التكبيرات. والمشهور عند المالكية والأحناف أنه ماذا؟ لا يرفع. حتى واختيار الألباني وابن حزم، اختيار الألباني وابن حزم ذهبوا إلى أنه السنة أن لا يرفع في باقي التكبيرات. ما سبب الخلاف؟ أولا الرفع على الصحيح ثابت من فعل عبد الله بن عمر ولم يثبت مرفوعا، الرفع الذي ثبت عنه كما أخرج البيهقي وغيره من فعل عبد الله بن عمر ولم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله مرفوعا لكنه ضعيف. لكن هل ثبت موقوفا من فعله؟ نعم ثبت بإسناد صحيح من فعل عبد الله بن عمر، بل جاء حديث عند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ووضع يده اليمنى على اليسرى. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ووضع يده اليمنى على اليسرى. الألباني اختصر المسألة بكلام مفيد كما في كتاب أحكام الجنائز، يقول: من كان يعتقد، أو كما يقول: من كان يعتقد أن ابن عمر فعل ذلك ماذا؟ لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فليرفع، فليرفع له أن يرفع. ومن يرى أن ابن عمر فعل ذلك اجتهادا فلم نؤمر بالاقتداء بابن عمر، لأنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء أنهم ماذا؟ رفعوا. والصحابي قد يجتهد، والصحابي ماذا؟ قد يجتهد. فلعل هذا من اجتهادات عبد الله بن عمر. فالسبب الخلاف، هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الذي ثبت بإسناد صحيح لا مطعن فيه عن عبد الله بن عمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير محمد بن المسلم التدرس عن جابر، والحديث جابر كما قلنا متفق عليه. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له، قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب أي إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في الرواية الأولى عطاء عن جابر، وفي الرواية هذه أبي الزبير عن جابر، حديث جابر متفق عليه، لكن رواية أبي الزبير عن جابر ليست عند البخاري: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا فصفنا صفين. وهذا مرت معنا المسألة استحباب تكثير الصفوف، مرت معنا في الدرس السابق. قال: وحدثني زهير بن حرب بخيثم النسائي وعلي بن حجر بن ياس السعدي قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي حا، وحدثنا يحيى بن أيوب البغدادي قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب عن أبي قلاب عبد الله بن زيد البصري الجرمي البصري عن أبي المهلب عن أبي المهلب اسمه عمرو الجرمي البصري عن عمران بن حسين الخزاعي المتوفى سنة 52 بالبصرة، هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، عن النجاشي. وفي رواية زهير: إن أخاكم. فالشاهد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه، ورواها عنه جماعة من الصحابة. هنا فقط كم من صحابي؟ ثلاثة: أبو هريرة وجابر وعمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.